فوق المنابر قف ونادي لبيك صوت الجهاد فوق المنابر قف ونادي لبيك صوت الجهاد لبيك إن سائر لمتى زمت على الآدي لبيك إن سائر لمتى صوت الجهاد صوت المنابر قف ونادي

لا تبطي